نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد نعم. قال حدثنا شعبة عن إبراهيم ابن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن مؤذن فقام رجل فخرج فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال بندار فقد خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان. قال أحسن الله إليك، مسلم ومجموعة من المسلم في مسلم قطع المسلم، والحديث فيه دليل على المنع من الخروج من المسجد بعد الأذان، وأنه لا يجوز الإنسان يخرج بعد الأذان إلا لحاجة، كان يخرج للوضوء أو كان إماما في مسجد آخر فله أن يخرج، أما بدون حاجة، لأنه خروجه وسيلة إلى عدم الرجوع، قد لا يرجع وقد لا يتمكن من الرجوع إذا خرج، وقد ينشغل. ثم أيضا كذلك كونه خروج من المسجد المؤذن ينادي حي على الصلاة وهو يخرج، المؤذن يقول هلم على الصلاة وهو يخرج، وهذا مكان الصلاة، فهو مخالف لدعوة المؤذن، فلا يجوز الإنسان. وفيه في دليل على أن الخروج بعد الأذان معصية إلا لحاجة، كان لا بد منها كالوضوء، لا بد منها أن يتوضأ أو يذهب إلى مسجد آخر أو ما أشبه ذلك، أو لضرورة لا بد منها. نعم، أحسن الله إليك. المؤذنين يؤذن ويخرج، يكون عنده موعد وكذا، يؤذن ويروح يصلي في المسجد آخر. كذلك المؤذن من باب أولى، ليس له أن يخرج إلا لحاجة، الحاجة لا بد منها. نعم، أحسن الله إليك. إذا أراد يروح المسجد آخر وكل، لا يأذن، يوكل أحد يأذن عنه يذهب حتى لا يقع في المحذور، النهي للتحريم، هذا هو الأصل. قد عصى أبا القاسم، عصى العصيان، نعم العصيان محرم. نعم، باب ذكر أحق الناس بالإمامة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء حاء وحدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل ابن رجاء حاء وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل ابن رجاء حاء وحدثنا أبو عمار وسلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع قال أبو عمار حدثنا فطر بن خليفة وقال سلم عن فطر عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا حديث أبي معاوية. وفي حديث شعبة: أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، وليس في حديثه أعلمهم بالسنة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر. تخريجه أحسن الله إليك، تخريجه نعم هذا في تقديم، في تقديم الإمامة على هذا الترتيب، يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم الهجرة ثم الأكبر سنا، يعني يتساوى في هذه الصفات، يقدم الأقرأ. والأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة هو الأعلم بالسنة، كان الصحابة كما قال ابن مسعود كنا وعثمان وعفان كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لا نجاوزها حتى نتعلم معانيها والعمل بها، فكان الصحابة الأقرأ هو الأعلى. ثم بعد ذلك صار وجد من هو يحفظ القرآن ولكنه عنده نقص في علم السنة، فاختلف العلماء هل يقدم الأقرأ أو الأعلم بالسنة. والأقرأ أنه إذا كان يعلم فقه الصلاة يقدم، فإن كان قائلا لكنه لا يعلم فقه الصلاة يقدم الأفقه، لأنه قد يحصل له شيء في الصلاة فلا يستطيع أن يعمل السنة. في هذا تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأقدم هجرة ثم أكبر سنا، في بعض الحديث ثم أقدمهم سلما أي إسلاما، يوم أمرهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة السلام فأعلمهم السنة، إن كانوا في السنة السماء سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، من تقدم إسلامه. نعم أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وهشام وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم هذا فيه تقديم الأقرأ، إذا كانوا ثلاثة فيه أن الجماعة تقول ثلاثة، فجمع يدل على أن قال الجماعة اثنان، وإذا كانوا اثنين كذلك يكون الإمام هو الأقرأ والمأموم هو الأقل، إذا كانوا ثلاثة لا مفهوم له، وكذلك إذا كانوا اثنين أو أربعة وأكثر فإنه يقدم الأقرأ كما سبق. وش قال عليه تخريجه؟ أحسن الله إليك. قال: صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد ومسلم والنسائي، وفي الكبرى له أبو عوانة والبيهقي، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان وعبد بن حميد والدارمي ومسلم، والبغوي في شرح السنة، وأخرجه أحمد كذلك ومسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد به. نعم هنا كلام الخطابي كمل بعد حديث. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بنحوه. باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف. هنا كلام أحسن الله إليك. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم. نعم كما سمع الصحابة الأقرأ هو الأفقه، لكن فيما بعد وجد أقرأ وليس بفقيه. قال الخطابي وإنما إيش؟ قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: نعم. وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقاهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها. حتى يحكم علمها. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون، فقراؤهم كثير والفقهاء منهم قليل. صدق رحمه الله الخطاب. يقول الصحابة القراء فقهاء، كلهم قراء فقهاء، وما بعدهم فوجد من هو قارئ وليس بفقيه. نعم. عليك لو يوجد قراء بس أكبر سن وأجمل صوت. نعم. قدم الأعلم، الأعلم بالسنة. إذا كان لا يعلم فقه صلاته يقدم الأعلم بالسنة، وإذا كان يعلم فقه صلاته يقدم الأقرأ. نعم. قدم الصغير ولا؟ ها؟ الصغير ولا الكبير؟ إذا تساووا يقدم الأكبر. أكبر كما في الحديث أكبرهم سنا. إذا تساووا في الصفات. فإن كان الصغير أكثر الصفات أو أعلم السنة يقدم الصغير. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا لا أحد يعرف أحوال الآخر من فيهم الأقرأ، هل يسأل إنها منكم الأقرأ فيقدم؟ نعم ممكن. إيش إذا كان إيش؟ إذا كانوا جاءوا وما يعرفون بعض وجاءوا صف في صف. نعم. يسأل من هم فيكم الأقرأ أو لا؟ نعم يسأل يقال يتقدم الأقرأ. نعم. المرأة لا تقاتل، قل أنا لا تقاتل، ممنوع من القتال، ولا تباشر القتال. لا لا لا لا ماذا السبب؟ ترضخ لها رضخ، المرأة كما سبق تطردها كما هو قول الجمهور. نعم.